الحمد لله الذي لم يزل عليا، والصلاة والسلام على خير البرية وآله وصحبه وجميع الذرية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم السعادة الأبدية. اللهم ارزقنا السعادة الأبدية. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم مع درسنا المتجدد، درس المقامات. نسأل الله أن يرزقنا المقامات. وإحنا قلنا أن يبقى في نظام جديد أشار علينا الحج سعيد، ربنا يبارك له كده ويجيبه لينا على خير إن شاء الله، لأن العشرة كانت كتيرة، فقلنا نقسم إيه زي ما عارفين من المرة في خمسة، وإيه خمسة وخمسة مع ثبات المقام اللي هو بنشتغل فيه. يعني المقام اللي هو مقام التوبة ده أول مقامات الوصول، قبليه مقام اليقظة ما اتكلمناش فيه، بقى نتكلم فيه قدام. المقام ده يبقى ثابت معنا كل مرة لأنه هو مقصود الدرس الأصلي اللي احنا جايين عشانه إن شاء الله. ثم نصطحب معه إيه؟ أربعة بقى بالتبادل أو خمسة بالتبادل. خدنا المرة اللي فاتت القاعدة والحكمة والموقف لو تفتكروا والخلق. الليلة هناخد مع المقام الوسيلة أو التوسل اللي هو بأسماء الله الحسنى، ومعاه برضو اللي هو البشرى والإشارة، ومعاه التحريرات والتنويرات، ومعاه الآفات والعقبات والحسن البصري اللي هو الأعلام. يعني احنا مزودين واحدة عشان بحكم اللي انتوا عارفينه اللي هي بدل المقام. هات ماشي، واحتمال نشيل اللي هي دي التحريرات والتنويرات عشان الكلام فيها متخصص شوي، على حسب ما ربنا ييسر ان شاء الله. نبدا على طول المقام التوبة. احنا ما زلنا مع مقام التوبة نتحدث. كلامنا الليلة عن توبة العزلة والخلوة. جماعة العارفين والتائبين، اللهم اجعلنا من التائبين، عندهم مسألة العزلة والخلوة دي مهمة جدا في توبته، لأن مخلطتهم للناس بتعمل لهم آفات ومشاكل. وقلنا ده على وضع من يفعل ذلك، إنما في ناس تقدر تختلط بالناس ومع ذلك تقوى على المعاملة وأيضا في الوقت نفسه على التوبة. عشان ما نطولش في المداخل نتكلم على طول في المكتوب كالعادة إن شاء الله. نسمع الكلام النوراني اللي عندهم في هذا الباب. في العزلة بيقولوا العزلة هي الانقطاع عن الخلق والاشتغال بالحق، ماشي كده. والخلوة صفاء القلوب والسرائر من كادورات العادات. مركزين ولا لا؟ يبقى العزلة انقطاع عن الخلق والاشتغال بايه؟ بالحق. والخلوة دي خاصة بالقلب اكتر من الجسم، صفاء القلوب والسرائر من كادورات العادات. يهزر كتير، يضحك كتير، يقعد مع ناس كتير، كل ده بيحاول يتخلص منه ويصفو القلب لمين؟ ها؟ لربنا سبحانه وتعالى. حكي عن بعضهم هذا الكلام الرائع، قال: كنت أخلو لأسلم. كنت أخلو لإيه؟ لأسلم، يعني لأسلم من الناس، لا اختلط بحد ولا حد يختلط بي، ولا اغلط في حد ولا حد إيه يغلط فيه. كنت أخلو اشتغلوا معايا عشان ايه زي ما انت عارفين النظام نخلص. كنت أخلو لأسلم فصرت أخلو لأغنم، فصرت أخلو لأفهم، فصرت أخلو لأعلم، فصرت أخلو لأتنعم. شوفوا الجمال. أصل الحكاية عنده إنه كان يقعد لوحده عشان يسلم من الناس، شوية وبقى يجيله فيوضات وفتوحات من الله فبقى يغنم وياخد شوية وبدأ يفهم الموضوع ماشي ازاي والدنيا دي قليلة ومتاعها قليل والكلام ده كله اركن ورا شوية شوية ايه بقى كمان اخلو افهم فصرت ليعلم اخلو ليعلم فصرت اخلو ليه بقى الاخيرة ليتنعم بقى ياخد بقى ايه جنات النعيم في الدنيا قبل ان يدخلها في الاخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. طيب برضو في توبتهم في العزلة والخلوة قالوا الفكرة هي سير القلب إلى الرب، هي سير القلب إلى الإيه؟ الرب. الجماعة العارفين عشان تكونوا عارفين سفروا ربنا بالأفكار، بالإيه؟ بالأفكار مش بالعبادات بس، بالفكر. عارف الفكر ده؟ لما يكون انت عندك فكر في حاجة، بس احنا فكرنا في اللي ملوش لازمة، انما هو عندهم فكر في اللي ليه لازمة. فكان سيرهم الى الله بالايه؟ بعبادة الايه؟ التفكر التي هي اعظم العبادات. طيب وهذه الفكرة مع العلم، يعني مش شغالين كده، شغالين بايه؟ بعلم، شغال في العلوم الشرعية والكتاب والسنة ومضبوطة العملية معاه بالظبط، وهو شغال في العلم تجيله الفكر، فيبقى العلم مع الايه؟ مع الفكر. فإذا تمكن العلم بالله من القلب صار دواؤه وغاية صحته، وهو القلب السليم. المعني بقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بايه؟ بقلب سليم. يبقى خد بالك من موضوع الفكرة دي، عايز تبدأ للوصول لربنا تبدأ ايه؟ تبدأ تفكر في ربنا، في الآخرة، في الجنة، في النار، في الميزان، وفي أمور تانية هنقولها وشغالين فيها نفكر فيها. طيب قال قائلهم، دي توبة العزلة والإيه؟ والخلوة، ده أحد أنواع التوبة، توبة العزلة والإيه؟ والخلوة. اللهم ارزقنا العزلة والخلوة. أخلي فؤادي له من كل شائبة، إن عشت أو مت أعضائي توحده. تمام. ومن دقة العارفين في العزلة أنهم قالوا، خد بالك من اللي جاية دي خطيرة، إحنا بقى فاهمين إنه ما هيعتزلوا عشان إيه؟ عشان يسلموا من عيوب الناس ومخلطتهم و الكلام ده عند العارفين ما ينفعش، ده نوع من التكبر. هو انا معتزل عن الناس عشان فاكر نفسي احسن من الناس؟ لحسن لو اعتزلت مع لو اختلطت بالناس هيغلطوا فيا وهيعيبوا فيا، انا راجل رفيع المستوى لازم كده اخلو بربي و هي كده البدايه كده؟ لا، البدايه مش كده. شوف العزله عندهم مفهومها ايه. بيقول من دقة العارفين في العزلة أنهم قالوا وإذا اعتزل الإنسان الناس فإنه ينوي بعزلته سلامتهم منه لا سلامته منهم. سلامتهم من مين؟ منه هو. لا، ده أنا هكفي الناس شري وهكل إيه؟ لوحدي. لحسن لو خلطت الناس أنا غلط ووحش وعياب وكثير الأخطاء، فيا رب الناس يسلموا مني وناخد جنب كده. أدي البداية. شوف لما تكون البداية كده يوصل ولا ما يوصلش؟ يوصل. إنما لما تكون البداية إيه اللي بيعملوا الناس ده؟ الناس دي لا بيصلوا ولا بيروحوا الجوامع ومليانين عيوب ومليانين أخطاء، وده غلط وده حرامي وده ضلالي وده الناس كلها. أما اعتزل البداية مش كده. البداية ايه؟ مش كده. البداية هي ايه؟ اعتقاده ايه؟ رده اعتقاده ايه؟ ان الناس احسن منه، الناس حلوة وكويس، وانا اللي ايه؟ اخد جنب عشان يسلموا من ايه؟ من شر. تمام. طيب قيل لراهب، انك راهب. قالوا له انت راهب يعني متعبد لله كده. قال لا، بل أنا حارس كلب، بل أنا إيه؟ حارس كلب. إن نفسي كلب يعقر الخلق، أخرجتها من بينهم ليسلموا منها. يعني نفسي دي زي الكلب، تعض الناس، بتغلط في الناس، فأنا قلت لا، أنا إيه؟ أنا أحرسك وخليك على جنب عشان لا تعض في حد ولا تغلط إيه؟ ولا تغلط فيه، ولا أنا راهب ولا حاجة. فاكرين كلامنا زمان أما قلنا أن العارفين والزهاد كون في اسم موجود عندهم ده من بقاء شيء فيهم؟ فاكرين الجنيد لما سئل الصوفية الزهاد العارفين أساميهم، قال ده كونهم متسمين بالأسامي ده لبقاء شيء إيه؟ فيهم، وإلا لو ذابوا وما عرفوا ما بقى لهم اسم، ما بقى لهم إيه؟ لا يتعرف إن ده زاهد ولا ده صوفي ولا ده، ولا يتعرف لهم إيه؟ ها؟ وضع خالص. كن في وضع معروف عنهم، ده زاهد، ده عارف، ده كده، يبقى بقاء شيء فيهم. شوف التجرد التام مع الله، اللهم ارزقنا التجرد التام يا رب. قضية تقيلة وعايزة إيه؟ عايزة شغل. طيب برضو في توبة العزلة والخلوة قالوا آفات العباد أربعة لا خامس لها: النعمة والبلية والطاعة والمعصية. ها؟ النعمة والبلية والطاعة والمعصية. النعمة آفاتها ما فيش حد بيشكر، وقليل من عبادي الإيه؟ يبقى زيل الآفة بالشكر. والبلية آفاتها السخط وعدم الرضا عن الله، كل ما ربنا يبلي حد فينا بلوى تلاقي القلب من جوه ساخط. ولذلك ده سر دعاء ذي النون، اسمه توحيد القلب، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني أنا مش معترض عليك ولا على اللي عملته فيا، ده أنا ظالم ومتعدي و و و و رضا، رضا قلبي، توحيد قلب، اسمه توحيد إيه؟ قلب. يبقى آفة الإيه؟ ها؟ آفة النعمة، ها؟ عدم الشكر، وآفة البلية، ها؟ السخط وعدم الرضا، وآفة الطاعة، ها؟ العجب والكبر، وآفة المعصية البعد عن الله. مطلوب في الطاعة إنك تنسب الفضل لله كله، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولما تيجي الموضوع المعصية نستغفر الله من المعاصي والذنوب، تشتغل بالتوبة والإيه؟ والاستغفار. أدي الأربعة اللي يدور فيهم العبد: البلية والإيه؟ والنعمة والطاعة والإيه؟ والمعصية. كل واحدة ليها آفة وكل واحدة ليها علاج. طيب خد بالك من اللي جاي. قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه وارضاه: انظر هل انت، خدوا بالكم من اللي جاي ده، انظر هل انسك بالخلوة او انسك معه في الخلوة. ايه الكلام ده؟ انت انسك بربنا في الخلوة ولا انسك بالخلوة؟ ما هو في واحد من كتر مخلطته بالناس احسن حاجة في حياته انه يقعد شوية مع نفسه، يا سلام، يبقى فرحان قوي وواعد مع نفسه كويس، ده انسه بالخلوة مش بربنا. انسه بايه؟ بالخلوة مش بربنا. طب ايه العلامة اللي تفرق لي الأنس بالخلوة من الأنس بإيه؟ الكلام ده بقى الشغل بقى معلش يا شيخ عبد الرحمن تحملنا في الكلام ده كله، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. الفرق إيه بقى؟ عشان تبقى التربية قلبية داخلة كده من جوه. الفرق إيه بقى؟ العلامة الفارقة أن الإنسان إذا كان أنسه بالخلوة استوحش عندما يخرج منها، وأما إذا كان أنسه بالله فيستوي عنده الخلوة وغير الايه الخلوة. لو كان في خلوة في أنس قلبي شغال، ولو كان في الصحاري والبراري ولو كان مع الناس برضو الأنس ايه شغال. يبقى علامة الأنس بالله من عدم من الأنس بالخلوة ها ها ايه؟ الأنس بالخلوة يستوحش لما يطلع براها، والأنس بالله يستوي ده وايه وده، وده عايز شغل طبعا، مش اي ايه مش اي حاجة، مش مذموم. ده انت ايه النبي قال فليسعك بيتك وايه امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. لازم يبقى فيه خلوة كده واعتزال عن الناس. لكن هو القصة فيما بعد ذلك، هل في أنس بقى بالخلوة دي ولا أنس كمان بربنا؟ ماشي، ده موضوع محتاج دقة وكده يعني. طيب هم بقى الكلام ده بيعملوه ليه بقى؟ حكاية العزلة والخلوة ايه اللي بيقولوه ده، وايه اللي بيعملوه ده، وايه وجع القلب ده؟ ما تخلينا عاديين زي الناس اللي خلقها ربنا، عشان بقى الناس تقول لك احنا تصوفنا واحنا عملنا وخالفنا الهدي لا احنا ما خالفناش الهدي، ده كله ده عين الهدي. ماشي، عشان تكون عارف. ووضحنا الكلام ده من اول الدرس المقامات، من اول ما اشتغلنا قلنا ده عين الهدي بالامور اللي ضبطناها في الكتاب والسنه، فليرجع ايه من شاء. لكن هنا الدقه في الامور دي، بيقول لك من خالط الناس داراهم ومن دارهم رآهم، ومن رآهم وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكوا. هي دي القضية اللي عنده. بيقولوا ايه يعني؟ بيقولوا انا بعمل الناس فبدريها يعني في مدراء، بتقي ده، برائي ده، بجامل ده، واحد وحش واخلاقه وحش ومعاش عمال انصحه ما فيش نصيحة، اضطريت بعمل ايه معاه، واخده على ايه عيبه، يجي يعمل برائي والله كويس كويس، طب انا اعمل ايه، انا قلت لا كده واقع في افات، واقع في ايه فكد مش الامور انت بتضطر ليها. بيقول لك بقى من خالط الناس داراهم ومن دارهم رآهم، ومن رآهم وقع فيما وقعوا فهلك كما ايه هلكوا. عشان كده خدوا جنب وقالوا ايه وقالوا خلينا على قدر ضعفنا. علم رحم الله امرأة عرف ايه قدر نفس، هو ده سرهم، انهم عارفين قدر انفسهم انهم ضعاف والافات هتغلبهم واللي واللي واللي، فاشتغلوا بالطريقه دي. طيب برضو الكلام تقيل، الكلام ده ايه اللي بتقوله يعني؟ ما نختلطش بحد ولا يبقى لنا شيوخ ولا علماء ولا ايه الدرواشه دي ولا لا مش كده. نختلط وننفرد وكله نشتغل فيه. العزلة يا جماعة نوعين، عزلة انفرادية وعزلة جماعية. العزلة ايه انفرادية وعزلة ايه جماعية. العزلة الانفرادية مع نفسك وبالأحرى مع الله. العزلة الجماعية ان انا ماليش دعوة بعموم الناس، لكن منقطع لشيخ يربيني، لعالم يعلمني، مع جماعة زهاد، مع جماعة عارفين، مع جماعة طلاب علم، مع جماعة صحبتهم كلها ايه خير وبر. ففعلا انا كده في عزلة، لان انا في عزلة عن ايه عن الدنيا وباقي الناس وباقي الاوضاع. لذلك ما نفهمش من العزلة انها عزلة انفرادية على طول الخط، وإلا هم ما تربوش على طول الخط على العزلة، تربيتهم الاساسية الايه الشيوخ والعلماء والكلام اللي احنا قلناه سابقا. ولذلك قال قائلهم والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. والله إيه ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. اللهم اجعلنا منهم يا رب. طيب الإمام الشافعي قال وبها نختم، وبها نختم الإيه المقام ده كده وصلت. دي اسمها توبة الإيه يا جماعة توبة العزلة والإيه والخلوة. الإمام الشافعي قال أبيات جميلة، قال ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، ما تكون ماشي بالعربية رايح اسكندرية وتشوف السراب جاي لك كده مية على الرصيف وهي مش مية، دي ايه؟ سراب، سراب. فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات ايه؟ سرابها. وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجنبتها عشت سلما لأهلها، وإن تجذبتها ناهشتك كلابها. فطوبى لنفس أوطأت قعر بيتها، مغلقة الأبواب مرخى حجابها. ده كلام مين؟ الإمام الشافعي إمام السنة وأعلم الناس بالكتاب والإيه والسنة، واضع علم أصول الفقه وعلى الباب يسير مع هؤلاء. طيب التوسل، احنا مع اسم الله الملك، اللهم اجعلنا في معية الملك. ايه الدعاء اللي بنقوله كل مرة؟ اللهم ملكنا ايه من انفسنا ولا تملك انفسنا ايه منا، اللهم ملكنا من انفسنا ولا تملك انفسنا منا يا رب العالمين. طيب في اسم الله الملك الليلة في شوية كده توسلات مع الله نفهمها كويس في اسم الله الملك. أول حاجة صلى على النبي، معلش كل واحد فينا النهاردة سنة تطويل بس عشان بعد كده هنقص بأربعة واحد وأربعة واحد، والزايدة دي اللي هتعمل لنا التطويل إن شاء الله يعني نستغني عنها في أمر آخر. كل واحد فينا يا جماعة له امتحان، الغني له امتحان والفقير له إيه؟ امتحان، والمريض له امتحان والصحيح له امتحان. في حد من غير امتحان؟ ليبلوكم ايه؟ تبارك الذي بيد الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم ايكم احسن عمل، مش اي عمل كمان. طيب بيقول ايه يعني انت طب علاقت ايه بالملك؟ بص بقى، فقد يعيش الغني 70 عاما ومات ولم ينجح في الامتحان، ويعيش الفقير 3 أعوام وينجح في الامتحان، صح؟ أو العكس، أو الإيه؟ أو العكس. كل واحد فينا ليه امتحان وليه نجاح وليه إيه؟ رسوب، على حسب ما أمر الملك تبارك وتعالى ونهى. قلنا لكم قبل كده إن الامتحان مدته قصيرة والنتيجة مدتها إيه؟ طويلة. أنت بتمتحن هندسة قد إيه؟ 2 شهر، وبعد كده تبقى إيه؟ مهندس طول الحياة. تمتحن طب قد ايه؟ 1 شهر، وبعد كده تبقى طبيب طول. فالامتحان مدته قصيرة والنتيجة مدته ايه؟ طويلة. ماشي كده؟ طيب يبقى انا كده في امتحان مع الملك، والملك بايه بيمتحني؟ يا اما ارسب يا اما ايه؟ يا اما انجع، على حسب ما اشوف. طيب خذ بيقولوا بقى تاني في اسم الملك، خذ بالاسباب وكأنها كل شيء. ماشي يا جماعة اللي قدام يلا ورا، خذ بالأسباب وكأنها ايه؟ كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست أي شيء. وكأنها ليست بشيء، وكأنها ليست ايه؟ شيء. جميلة. تاني، خذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ايه؟ ليست ايه؟ ليست بشيء. دي قاعدة التوكل في التوجه الى الله تبارك وتعالى. طيب من انا هترك طبعا انتوا تقيموا العلاقة بين الكلام ده واسم الملك لذكائكم المعهود، ولو حصل توضيح للعلاقة نقولها، ما حصلش هديكم انتوا ايه لقطين الامور ان شاء الله. من جلس الى غني فتضعضع له، يعني ايه تضعضع؟ تضعضع يعني تذلل وخضع. ماشي كده؟ ذهب ثلث دينه. ذهب ايه؟ ثلث دين. يعني ايه الكلام ده؟ انت عبد الملك ولا عبد العبد؟ انت عبد مين؟ عبد الملك. يبقى ما ينفعش تقعد مع حد ايا كان وتتذلل ليه وتمسح الكوخ و و و عشان قرشين وعشان مش ايه. دي حوارات واحد سائط، دي حوارات ايه واحد سائط. انما العزيز بقى اللي هو عبد الملك لا يتضعضع ابدا ليه ها لاحد الا الله تبارك وتعالى. بيقول لك وما اجمل عطف الاغنياء على الفقراء، لكن الاجمل عفة الفقراء عن الاغنياء. تمام كده؟ وثقتهم برب الارض والسماء. طيب، فلا ينبغي لعبد الملك ان يتذلل لمخلوق. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. لما تعتز بالله عزك لا يموت، ولما تعتز بغير الله ها عزك ايه يموت. ودينا شفنا عز ووز وكل الكلام اللي حصل، كل اللي تعلق بالعز الزائل زال، وكل اللي تعلق بالعز الباقي ها موجود. طيب، اذا كنت مع الملك فانت ملك. اذا كنت مع الملك فانت ايه من جاور السعيد يسعد، ومن جاور الملك صار ايه ملكا. يا جماعة العز كله في التوحيد، العز كله ايه في التوحيد، والدين كله في التوحيد، الدين كله في التوحيد، وده من التوحيد، من عين التوحيد الذي لا يركز عليه كثير من الناس، ويظنون ان التوحيد هو مسائل وكذا وكذا وكذا. لا، احنا عايزين معايشة الايمان ومعايشة الايه التوحيد. طيب، كن ملكا في الدنيا تكن ملكا في الآخرة. ماشي، كن ملكا ايه في الدنيا بي هو، تكن ملكا ايه في الآخرة بمين برضو بي هو. طيب، عايزين نتخلق باسم الله الملك، نعمل ايه مثلا؟ يعني نعمل ايه؟ نبقى ملوك؟ قولوا لي التخلق باسم الملك يبقى ازاي جدع. ومن تخلقك باسم الملك أن تتعفف عما في أيدي الناس. يبقى أنت إذا تعففت عما في أيدي الناس بقيت إيه؟ ملك. بقيت عبد مين؟ الملك. هو ده تخلق باسم الله الإيه؟ الملك. إنك تكون عزيز في نفسك كده بالله، مش عز كبر يعني. طيب، خدوا بالكم من اللي جاي، وبه نختم التوسل الليلة. عزة عن غيره لأنك ملك به، وذل له لأنك عبد له. عبد لأنه ملك، فأنت به ملك وله عبد. أنت به ملك وله إيه؟ هي دي الوزنة بقى. أنت به وله، أنت به ملك وله إيه عبد. لما نتأمل حال السلف شغالين في المحور ده، شغالين انه مع الله ملوك، ومع مع مع مع الله عبيد، ومع الناس ايه ومع الناس ملوك. فتلاقي قراءاتك للسلف الصالح تدور في هذا الفلك، يا اما خايف من ربنا قوي قوي قوي قوي لدرجة انه يبين لك فيه عبودية تامة، ما عندوش شأن خالص بيشتغل بيه، يا اما تلاقيه مترفع عن الناس قوي لدرجة انك تلد عنده اموال الدنيا كلها. فهم شغالين بالمحور بده على الناس ملوك، ولله ايه ولله عبيد. فمن الاول انهم على الناس ملوك ما قالته فاطمة لسيدنا عمر بن عبد العزيز حينما دخلت عليه فرأته يبكي في مصلى، فقالت له ما لك تبكي؟ قال دعيني وشأني. فلما ألحت علي قال ويحك يا فاطمة، إني وليت أمر هذه الأمة، فرأيت المريض الضائع والفقير الجائع والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة وذا العيال الكثير والرزق القليل والأسير والمظلوم في أطراف البلاد، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعا، وأن خصمي دونهم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي فلهذا أبكي. يبقى ده شغال بإيه بقى؟ هنا مع مين؟ هنا كده إيه؟ عبد المين لله. دي عبد كده المين لله، عبد تام، لا شايف نفسه أمير المؤمنين ولا وزير ولا عضو مجلس الشعب ولا شايف نفسه حاجة خالص، عبد، تخلق باسم الملك. التاني بقى يجي يتعامل مع الناس يعكس. التقى خليفة أموي بعالم رباني في الحرم المكي، اللهم ارزقنا زيارة الحرم المكي. فقال له الخليفة: سلني حاجتك. فقال له: والله إني أستحي أن أسأل في بيت الله غير الله. فالتقى به خارج الحرم فقال: سلني حاجتك. قال: والله إني ما سألتها من يملكها، فكيف أسأل إيه من لا يملكها؟ فألح عليه في السؤال: لازم تاخد طلب دلوقتي. قال: فأعطني الجنة واجرني من النار. تقدر تدخلني الجنة وتبعدني عن النار؟ قال: ليست لي. قال: إذن ليس لي عندك حاجة. ليس لي عندك إيه؟ حاجة. ماشي. قال المنصور لأبي حنيفة، وبها نختم: لو تغشيتنا في مجالسنا. قال: ولما تغشاكم؟ يعني تعال اقعد معانا شوي. وليس لي عندكم شيء أخافكم علي، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ ما يقعدش معاكم إلا اللي عايز طلب أو خايف من حاجة أو إنما أنا إيه؟ مع مين؟ مع الله تبارك وتعالى. طبعا ومع ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التجميع، الشيخ يعقوب ربنا يبارك له كان في درس بيقوله جميل جدا، من ضمن جمال الدرس إنه الحتة حلو جدا جدا. إيه هي؟ قال السلف عندهم ميزة اسمها التجميع الفريد. اسمها الإيه؟ احفظوا المصطلح ده، التجميع الإيه؟ فريد. تلاقي عبد وتلاقي ملك وتلاقي عابد وتلاقي مجاهد وتلاقيه بيصلي في المسجد وتلاقيه مختلي مع نفسه، يعمل كل حاجة، يعمل ايه؟ ها؟ كل حاجة. فأي كلام سمعتموه الآن يحمل في سياقه، يحمل ايه؟ في سياقه. عشان في بعض الناس هتقول لي: الله، طب ما يروح يقعد معاهم ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول لهم ويعد لهم ويزيد لهم. هذا محمول على مقام معين هو فيه أدرى به ايه؟ منا. هو أدرى به ايه؟ منا. فإن رأيته مع السلاطين والأمراء يبقى برضه هو في مقام هو أدرى به منا، وهكذا. تجميع الفريد اللي كان عند السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ماشي، ننقل بقى لنا حاجتين كده ثلاثة سريعا. بشرى وإشارة. مدد يا رب. الإشارة في قوله تعالى، برضو قلنا في فرق بين التفسير الإشاري والتفسير الايه؟ الايه؟ الباطني. التفسير الإشاري ده عادي صح ان هو ظاهر الآية ما فيهاش الكلام ده، لكن لا ينفي هذا الكلام. زي ابن عباس لما جابوا عمر وقال له: ايه رايك في اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان تواب. قال له: اراها اجل ايه رسول الله. هو في الايه في اشاره للاجل؟ فيش خالص. ده اسمه تفسير ايه؟ اشاري. ما تمت النعمه الا. اما ده صحيح ما فيهوش كلام، ومنه كل الاشارات اللي بنقولها الوقت وغيره. اما التفسير الباطني وهو تفسير الروافض والشيعة والعياذ بالله، ان القران له ظاهر وله ايه؟ باطن، وان الظاهر غير مراد والباطن هو الايه؟ المراد. زي يؤمنون بالجبت والطاغوت يقول لك ابو بكر وايه؟ وعمر لعنهم الله. طبعا الكلام ده التفسير الباطني ده مرفوض. انما التفسير الاشاري اشتغل به العارفين، اشتغل به الواصلين، اشتغل به من قبليهم الصحابه والتابعين والسلف الصالح، فنحن على ايه؟ على هذا التفسير نسير. ماشي الكلام واضح كده ولا مش واضح؟ عشان تبقى مفرق وعارف. ومن الاشارات في قوله تعالى: واذا سمعوا، في سوره المائده، واذا سمعوا، واذا سمعوا ايه؟ ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا ايه من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. طيب إشارة فين؟ خدوا بالكم من الإشارة دي، تفيض من الدمع من معرفة الحق. ماشي، مفيش إشارة. وعدم الدمع نابع من ثلاثة، دي الإشارة بقى. وعدم الدمع نابع من ثلاثة. لما تلاقي واحد ليه علاقة بالله، المفروض يعني ظاهر شيخ عالم، مفيش خشوع، مفيش إخلاص، مفيش بكاء، مفيش حاجة خالص، جاف جاف، يبقى عنده في، يبقى في ثلاث آفات موجودة في القصة دي. بيقول لك فساد الدين بثلاث: الملوك إذا أخذوا في السرف والشهوات، ماشي، والعلماء إذا أفتوا بالرخص، والقراء إذا تعبدوا بغير علم. وإن العلماء يحتاج إليهم الخلق في الدنيا والإيه والآخرة، فأما في الدنيا بالعلم، وأما في الآخرة بالشفاعة، بل وسؤال ربنا ما يتمنون. يعني أنا لما ندخل الجنة وعايزين نسأل ربنا، بنذهب للإيه؟ ها، للعلماء، فالعلماء يقولوا لنا في الجنة نقول لربنا إيه ونطلب منه إيه، بعلمهم مع مين؟ مع الله. فلا غنى لهم في دنيا ولا إيه ولا آخرة. الإشارة هنا بقى في إيه؟ إن مما عرفوا من الحق، وتفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، الدمعة بتفيض من الوضع ده، ماشي، عنده علم شغال بيه وحال، وعنده إيه تاني اللي قال إذا أفتوا ما عندوش رخص يفتي بيها، ده راجل ورع في دينه. فلما الأمور دي تجتمع تلاقي إيه؟ ترى أعينهم إيه؟ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. شوف الناس دي شغالة إزاي، العارفين، يبقى هم بيبحث، أنت بتقرأ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، هو بيدور الدمعة تنزل إزاي، العلم فين والشغل فين عشان الدمعة تنزل، مش عملية إن أنت بتقرأ آية وتدمع، لا، إيه الطريق وإيه الشغل اللي يخلي عيني إيه؟ عيني تدمع. طيب البشر، نعم، بتقول إيه؟ أيوه نعم، أهل كتاب اللي آمنوا اللي أسلموا. وبكى يعني من غير ما يسلم ولا بكى من نعم؟ أيوه، هي السياق الآية كده، أيوه، ورهبانا وقسيسين ورهبانا بأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل، أيوه هي الآية في كده، مظبوط. ولكن القصة كلها في ده، في المعرفة التي تفضي إلى إيه؟ إلى عمل، وتفضي إلى، زي ما قال الشيخ الغزالي رحمه الله، الشيخ محمد الغزالي قال كلمة جميلة جدا برضو نعرفها، قال ليس الخير في أن تعرف الحق، الله، أمال إيه؟ قال في أن تصله بالحياة، بالحياة، يعني أنا عرفت إن حق، عرفت إن فيه حلال وفيه حرام، ومع ذلك الوضع هو، إنما لو وصلت الحلال بالحياة وبعدت الحرام عن حياتي، يبقى أنا كده دي معرفة الإيه؟ الحق الحقيقي. يبقى ليس الحق، ليس الخير في أن تعرف الحق فقط، وإنما أن تصله بالإيه؟ بالحياة اللي أنت عايش، ماشي كده؟ الله يفتح عليك. طيب البشرى بقى في قوله تعالى خالدين فيها أبدا، تحملونا يا جماعة معلش، وإحنا برضو نقول خمسة ونتكهرب وعشرة ونتكهرب الوقت بقى، الله المستعان، ماشي. خالدين فيها أبدا، اللهم ارزقنا الخلود يا رب. خدوا بالكم من الدقة بقى في خالدين فيها أبدا. خالدين فين؟ ها؟ في الجنة. هل الخلود بالجنة ولا الخلود في الجنة؟ ايه؟ ما هو يعني هو السؤال في كده، هل الخلود بالجنة ولا الخلود في الجنة؟ في الجنة. طب بالجنة؟ طب ما تمشي بالجنة برضه، خلود بالجنة، ما أنا رحت يوم القيامة ودخلت الجزاء، دار الجزاء، فتم تخليدي بالجنة باستحقاقي نتيجة عملي، يبقى الخلود بالجنة. ايه تقول؟ ايه عملك مش كفاية ولا ايوه ما فيش عمل فعلا كفاية. طيب خدوا بالكم من دي، الخلود لأهل الجنة ليس بالمخلوق وإنما بالصفة، في خلود بالمخلوق وفي خلود بالإيه؟ بالصفة. هل خلودهم بالمخلوق أم خلودهم بالصفة؟ بالصفة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مش خلودهم في الجنة بالجنة، لأن الجنة مخلوقة، ينفع تبيد وينفع تزول وينفع تفنى وينفع أي حاجة، أما خلودهم بإبقاء الله لهم فهم خالدون بإيه؟ بصفة الباقي سبحانه وتعالى، بأنه أبقاهم في الجنة فأخذوا من بقائه، حتى هو بيسمى إبقاء وليس بقاء، مش نقول بقاء أهل الجنة، نقول إبقاء الله لهم في الإيه؟ في الجنة. فيبقى الخلود بإيه؟ بالصفة مش بالمخلوق، وإلا المخلوق يحتمل أن يفنى ويحتمل أن يبيد، إلا ما شاء الله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، إلا إيه ما شاء رب. إيه المش هنا دي مهمة جدا، ولذلك قالبا ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله إيه أكبر. فأدي سر خالدين فيها إيه أبدا، أنهم خالدون بإبقاء الله لهم في الجنة وليس بذات الجنة إيه نفسها، وإلا الجنة وارد عليها الإيه الفناء، ووارد عليها أي شيء بقدرة الله ومشيئته، ولا أحد يتحكم في قدرته ولا في مشيئته سبحانه وتعالى. وصلت؟ أدي نقطة. النقطة الثانية، وقلنا لكم قبل كده الكلام ده، صلى على النبي، إن الخلود هو أكبر نعيم لأهل الجنة. ليه؟ لأن أنت لما تروح فندق وتقعد فيه شهر، أول 5 أيام مبسوط، أول 20 يوم مبسوط، آخر يوم هتبقى عامل إيه؟ منكد. ليه؟ انك هتسيب الفندق وايه انما لما تبقى عارف ان خلاص هو ده النعيم بقى بعينه. وكذلك والعياذ بالله الآفة في اهل النار، واحد اتسجن شهر، طيب مغموم مغموم مغموم، لكن يجي في اخر يوم ايه يفرح انه هيطلع، فبيقول لك ايه لو يعني نعيم اهل الجنة الحقيقي في خلودهم، وغم اهل النار الحقيقي في ايه في خلودي. ماشي. طيب النبي بقى في عليه الصلاة والسلام في مسألة الخلود يقول: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى إيه ولا يفنى شبابه. طيب ننقل على الآفة، باقي الآفة والتحرير وكلمة للحسن البصري. نعم. مش هتفهم، ما فيش كلام في كده خالص، وهذا وعد الله. أنا أتكلم عن شيء آخر، مسألة صفة الله الباقية، أسماء الله الحسنى، وليس التعلق بالإيه يعني التوقف على المخلوق، التوقف على الإيه على الخالق. أنا مقر بهذا الكلام، لن أختلف فيه، وهذا كلام ربنا، لكن الإبقاء الحقيقي هو بمشيئته وإرادته، ولا الإبقاء بالاستحقاق الجنة فقط؟ استحقاق الجنة برضو، حتى لو برضو على كلام حضرتك، أنا فاهم أنت عايز توصل ليه، حتى لو على كلام حضرتك هو أيضا من إبقاء الله، يبقى هتلف وترجع لفين برضو؟ للصانع نفسه والخالق نفسه برضو. الحكم ده كله مش يعني مش نمط، مش يعني مش إيه مش ملزم على الله، إن أيوة ده وعده وده وعيده والكلام ده كله، لكن في الآخر كله يرجع ليه؟ لصفته الباقية وإرادته وحكمه سبحانه وتعالى. ولذلك استثنى الآية دي، هي دليل كلامي اللي هو لما قال إيه وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هو قال ليه إلا ما شاء ربك؟ عشان ما تقولوش بقى إن الاستحقاق ده إيه؟ ها؟ لازم خلاص ده أيوة ده زائد ده هتاخد ده ولا يخلف وعده وكل ده تمام، ولكن لازم تتقال إيه برضو؟ ها؟ إلا ما شاء إيه؟ ربك. عشان تتعلق بمين بقى؟ بالله مبقي الجنة ومبقي نعيم الإيه؟ الجنة. عشان كده قال ورضوان من الله أكبر، وإلا كان ساوى بين الرضوان والجنة لما قال ومساكن طيبة في جنات عدن. إيه بقى الفرق بين الرضوان والجنة لما يكون هو واحد ده باقي وده باقي؟ ما كانش قال ورضوان من الله إيه؟ أكبر، أي أكبر من نعيمكم التي إيه؟ أنتم فيه. وصلت؟ إيه؟ نعم؟ طبعا من هذا من تفسير رضوان، وليس كل الرضوان، ولا كل الرضوان هو والله كل الرضوان، الرؤية دي كل الرضوان، بس يعني هو من الرضوان ولا ايه؟ ناش. نعم، إن ربك فعال لما ايه؟ لما يريد. كان ايه الركعتين ويقول لك ركعتين ولا ايه اللي قالها رضوى نفسي؟ ولا قلنا لكم قبل كده كان مقارنه بجيبها لكم بين مال نفسك ومال الله في البقاء والخلود، دي قلناها قبل كده في درس، بس ايه ربنا يذكرنا بيه عشان السؤال ده ايه يبقى نجيبها ان شاء الله معاه. طيب، افات وعقبات، خدوا بالكم. القلب ده كلام قاله الامام الغزالي رحمه الله رحمه واسعه، هو عمال يتأمل في آفات الناس وأحوالهم عشان نزيل العقبات دي ونوصل لربنا، فجاب الحتة دي. خلونا بقى في الحتة دي وخدوا بالكم منها أوي. إيه هي؟ قال القلب كالحوض، خدوا بالكم من التشبيهين دول، تشبيهين، القلب كالإيه؟ كالحوض، يمكن أن يساق الماء من خارجه له فيغذى في الحوض به. كويس كده؟ عادي اجيب ميه من بره واحطها في الحوض في الحوض في الحوض. ويمكن ان يجيء الماء من داخله من طبقاته الداخليه بعد تطهيره ورفع الحجب عنه، وعليه، هو عايز يقول بالتشبيه ده ايه؟ وعليه فإن العارف بالله يبدأ بينابيع العلم الخارجية، فإذا قضت على آفاته الداخلية نبت النور من داخل قلبه. يبقى النبت هنا التاني نبت ايه؟ ها؟ داخلي. في نب في حاجة هتجيلك من بره، تشتغل بالكتاب، تشتغل بالسنة، تصلي صلوات خمس، تبقى مية مية مع الله على قد ما تقدر، ومن يتق الله يجعل له ايه؟ ها؟ مخرج. اشتغلت اشتغلت اشتغلت، حصل تطهير، بتعمل بقى زي المياه الجوفيه، يطلع المياه منين؟ ها؟ من تحت، من تحت في البير. يعني يقول لك البير ممكن ادي له مياه من فوق، وممكن افضل احفر احفر لحد ما اوصل لايه؟ اوصل لايه؟ فينابيع ينابيع العلم النوراني اللي جوه الانسان عن طريق صفائي وقلبي بتيجي بالتطهير المستمر وإزالة إيه؟ حجب النفس. ولذلك الإمام الغزالي قال برضو حتة جميلة، قال التوحيد ده مش جديد على الناس، التوحيد في داخلهم اللي هو بعالم الذر، ده معروف، وإذا أخذ ربك إيه؟ من بني، حتى الملحد جواه توحيد، والمشرك جواه توحيد، والشيوعي جواه توحيد. عارفين لو مش جواه توحيد ربنا يحاسبه ليه يوم القيامة؟ ما هو لازم يحاجه بشيء يحاسبه جواه، يحاسبه بيه. والا لو ما فيش اله، ما فيش حاجه جواه تحكم المساله، هيحكموا بيه. طب يا غزالي سهلها لنا وشبهها لنا، قال المساله بتاع حفر البير دي، قال ان احنا بنحفر البير ليه؟ عشان نطلع ايه؟ الميه من تحت. كذلك التوحيد، انا عمال انبياء ورسل و عشان اجيب ايه؟ اجيب ايه اللي جوه؟ اللي هو الايه الينبوع الصافي اللي هو توحيد ربنا سبحانه وتعالى المفطور في كل الناس. تمام كده ولا لا؟ طيب ده التشبيه الاولاني. ولذلك القلب له بابان. القلب ليه كم باب يا جماعه؟ بابان، باب مفتوح على عالم الملك، وباب مفتوح على عالم الايه الملكوت اللي هو، فسبحان الذي بيده ملكوت ايه كل شيء، اللي هي الانفس، ملكوت الانفس، ماشي كده. والنبي كان في دعاء الملكوت وكده، وكلمه الملكوت في ناس لما اقول الملكوت يحسبها الملكوت دي ورده في القران والسنه ودعاء النبي، الملكوت الملك والملكوت وكده. ماشي. هنا وللقلب بابان، باب مفتوح الى عالم الملك، وباب مفتوح الى ايه؟ الى عالم الملكوت. الباب اللي مفتوح لعالم الملك تاخده بغذاء العلم، والباب المفتوح في عالم الملكوت من ايه؟ من نتائج الايه؟ من نتائج العلم اللي بتاعه، ومن يتق الله يجعل له مخرج. ادي التشبيه الاولاني اللي شال بيه الافات والحجب الامام الغزالي، وانت بتطهر نفسك. التشبيه الثاني قال ان في ملك من الملوك جاب ناس بتصبغ دباغين من الروم ومن الصين، فبتوع الروم قال لهم اشتغلوا واصبغوا لي كده دي صبغه حلوه، وبتوع الصين قال لهم اشتغلوا واصبغوا لي دي صبغه حلوه، كويس كده. ثم وضع بينهم حجاب، بينهما حجاب، اشتغلوا انتوا واشتغلوا انتوا ونشوف اللي يكسب. بتوع الروم جابوا بقى كل الالوان وكل الشغل واشتغل، بتوع الصين حتى زمان برضه بتوع الصين يعني من زمان وهم كده ايه حتى ايام الامام الغزالي برضه كانوا بتوع الصين عملوا حاجه حلوه. هي إيه دي؟ عملوا ايه بقى؟ صنفروا قوي في الحاجه اللي معاهم، وظبطوا صنفرتها ولمعوها، واشتغلوا بصبغه بسيطه، فلما ازيلت الحجب غلبت الصنفره والتطهير والتلميع الالوان الخارجيه عند اهل الروم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما لمع في الحاجه حلوه قوي قوي وطهرها وصقلها وشال منها الاضران والشوائب، لمعت وبقت حلوه وبقت صافيه، غلبت اللي شغال بعلم، والافات زي ايه؟ والافات زي ما هي. وصلت ولا لا؟ يعني ده لمع وشال الحاجه اللي كانوا بيشتغلوا فيها دي، فصنفرها ولمعها حلو، خدت لمعان، خدت لمعان، فلما تشال اللمعان ايه بقى ليه ايه؟ بريق غلب الايه الالوان الايه التانية. فهكذا فهكذا التخليه والتحليه، اللي شغال الله يفتح عليك، اللي شغال بالتحليه عمال يشتغل في طلب العلم طلب العلم طلب العلم، وجوه تعبان تعبان تعبان تعبان، في كبر وفي وفي وفي وفي كل حاجه هي هي، يبقى الوانه ايه؟ الوانه ايه؟ صناعيه. والتاني اشتغل بقى الشغل صنفر ولمع وعمل ايه؟ وظبط المسائل. عايزين نظبط المسائل، صح كده ولا لا؟ طيب ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر إيه؟ وأكبر تفضيل. تحريرات والتنويرات والحسن البصري. التحريرات والتنويرات دي هنشيلها بقى بعد كده خلاص، مش هناخدها عشان هي تخصصية شوية، عشان بتخرج عن السياق شوية، وإن كان لها مغزى زي ما شرحناه، بس عشان نوزن أربعة وأربعة زي ما قلنا. تحريرات والتنويرات قلنا لكم في باب الاجتهاد اللي هو اتكلمنا فيه تعريف المجتهد وشروط المجتهد، وكل الفتاوى اللي انت بتسمعها والحوارات دي خالية من شروط الاجتهاد الصحيح عند أهل العلم، وضربنا أمثلة على كده كتير واتكلمنا. هنا بقى قلنا إن في صعوبات بتقابل، فاكرين انتوا كلمة المجتهد؟ فاكرين يعني ايه مجتهد؟ بذل الجهد. فأنا لما أجي أفتي فتوى أطلع على كل المسائل وأطلع على كل المذاهب واشتغل في كله وافتي، ده كان حال السابقين، مش اقرا كتاب واتنين وافتي، او اخد مذهب معين وافتي، ما ينفعش الكلام ده خالص خالص خالص، ولا ده اجتهاد ولا ده فتوى. يعني وضربنا مثل بالمظاهرات وتحريمها، وربنا شاء كده انه يبين للملأ كله ان المظاهرات لا حرام ولا حاجه، الى اخره. المهم، ودي كانت وسيله ضغطت وجابت اللي احنا فيه، والكلام ده اتقال من زمان، لكن ما علينا من كده. هي القضيه عندنا مش في المثال في ذاته، عشان برضه ما نحورش الحوار ليه لكذا وكذا، مش فئويه ولا جماعيه ولا لا، الحوار اكبر من كده. الحوار ان انا عشان اكون مجتهد لازم اجمع كل شروط الاجتهاد. يعني قلنا السبعه اللي شرحناها، قلنا لكم اول حاجه في شروط الاجتهاد واهم حاجه ان انا اشوف النظير المناظر اللي بيقول بغير رايي قال ايه، وكتبه قالت ايه، واقعد معاه واحجه ويحججني والكلام ده كله. الحوارات اللي انتم بتشوفوها في الفضائيات دي اللي هي مش فيس تو فيس خالص، بس معانا في قنوات اسلاميه تنسب للاسلام، وتبص تلقى ماسك لي دكتور وماسك لي شيخ وعمال يشتم فيه وعمال يعمل فيه، ما تجيبه تقعدوا معاك وتناظروا وتكلموا وتشوفوا هو بيقول ايه وانت بتقول ايه، والحجه هتبان والحق هيبان. انما ايه الشغل ده؟ فلان الدكتور المزعوم بكذا، فلان الذي خابت يقول في كتابه صفحه كذا، وهذا باطل من ثلاث وجوه. طب ما تجيبه، ما يمكن يبطل لك الابطال اللي انت بتبطله ده. ايه شغل ده ما ينفع، دي مش طريقه علم. طريقه العلم اللي هي السلف الصالح كانوا عليه، اللي هو التدقيق والاجتهاد ومن خلال بقى كل اللي فات قلنا ان في المجتهد ده بتقابله صعوبات سبعه، بتقابله صعوبات. يعني كمان هو المجتهد ولازم تقابله صعوبات، لازم يتغلب عليها عشان يبقى مجتهد، فما بالك اللي ما يعرفش اصلا الصعوبات دي ولا بيجي ناحيتها ويقول لك انا مجتهد. هنا بقى من ضمن الصعوبات دي، خدوا بالكم منها، خدنا الاولى المره اللي فاتت ليه كانت ايه فاكرين؟ تطابق الواقع مع النص. ازاي يقدر يعمل علاقه بين الايه، بين النص والواقع، بحيث يحط النص على الايه، على الواقع بالضبط، ما يبقاش فيه مفارقه، ما يبقاش بيحكم في حته تانية. ودي اهم حاجه، ودي ليها ضوابطها وشرحناها. هنا بقى الصعوبه التانية، انفصال دوائر العلوم والات الاجتهاد. ناخد بالنا من دي، انفصال، اخر مره نتكلم في الحكايه دي يعني عشان تتحملونا، بس انفصال دوائر العلوم والات الايه الاجتهاد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا فقيه، المفروض انت لازم تدرس 12 علم وتحيط بيهم، يوم ما تتكلم ايه بيهم وتشتغل بيهم. الافات اللي موجوده الوقت كالاتي: واحد استغرق في علم الحديث والروايه، اشتغل في علم الرجال ومية ومحدث، يطلع فوق للدرايه لعلم الدرايه والمتن يبقى ضعيف فيه. التجميعه بتاعته والعلم بتاعه مش نفس التفوق في علم الايه الروايه. واحد تاني خريج لغه عربيه، قعد طول حياته يدرس لغه عربيه، متمكن في اللغه العربيه، ما يعرفش عن الشريعه الا الايه الا القليل، بقى شغال في الوسائل مش في الغايات. ماشي؟ يعني عايز توصل ليه؟ عايز اوصل ان الفقهاء زمان في السلف الصالح ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم، ما كانش الواحد منهم بيتكلم في علم الا ويحيط ايه بكل العلوم. تلاقي الامام النووي عنده 12 درس، يشتغل في اللغه ويدرس حديث ويدرس تفسير ويدرس بلاغة ويدرس أصول فقه ويدرس ويدرس ويدرس ويدرس ويعمل بقى من خلال الصب الإلهي ده. خد بالك إن دوائر العلوم بتدخل في بعضيها، فلما بتدخل بعضيها تلاقي العالم كلي يستطيع أن تكون فتواه كلية مرت على العلوم. ودي آفة اللي موجودين دلوقتي، إن اجتهاداتهم جزئية وليست إيه؟ وليست كلية. هو متفوق في الحديث على العين والرأس، لكن أنت مش في بقية العلوم إيه؟ بنفس الإيه؟ بنفس التفوق وهكذا. شوفوا بقى عملوا بقى رسالة شهادة العالمية، العالمية ده النطق الصحيح، شهادة العالمية في الأزهر الشريف لحد الخمسينات والستينات ويمكن جزء من السبعينات، ما كانش حد بيطلع. انا امتحنت تعيين، شوف بقى، لو انا هقول كلام هيزعل، اقول ولا يزعل؟ قول. امتحان تعيين، لو جبنا بقى كتير من اللي على الفضائيات، بلاش نقول كله، كتير، لان يعني في فعلا علماء على الفضائيات مدققين ومحررين جدا يعني، بدون ما نسمي، كتير من على الفضائيات يسقطوا في امتحان التعيين ده، يسقطوا بالثلث. لان انت لما بتمتحن، انا جاب لي اقتراح، انا سقطت في سنه اولى دراسات عليا في الامتحان الاولاني ونجحت في الدور الثاني. ليه؟ لان جاب لي ايتين: اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، واشتغل لي فيهم قال لي هات لي من تفسير الالوسي والكشاف والبيضاوي و و و و ولم لي القصه دي كلها واشرح لي الايتين دول. يبقى محتاجه اغوص في علوم الاصول وعلوم اللغه واللي واللي واللي عشان ايه؟ ها؟ عشان ايتين. وسقطني في الاضافه في قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم. قال لي الاضافه هنا بمعنى ايه؟ حسابهم. الاضافه ليها ثلاث انواع: اضافه بمعنى في، واضافه بمعنى اللام، واضافه بمعنى من. فهل اقترب للناس حسابهم دي اضافه بمعنى من، ولا اضافه بمعنى في، ولا اضافه بمعنى اللام؟ ده عينه، ده عينه من الايه؟ من الشغل. فقص فهم بقى في الستينات والسبعينات كانوا 12 علم يدرسهم الدارس ويطلع بعد كده ايه؟ ها؟ يطلع ايه؟ يطلع منه. لما بقى جابوا حكاية التخصص وادعوا بقى موضوع التخصص، وقال لك لازم يبقى في تخصص في الحديث، لازم يبقى في تخصص في التفسير. التخصص ده حلو، لكن عمل لنا آفة. ايه هي الآفة؟ ها؟ قطع الشبكة الكلية اللي احنا عمالين نتكلم فيها، فصار المفتي افتاء ايه؟ ها؟ جزئيا وليس ايه؟ وليس كليا. حبوا يعوضوها فعملوا المجامع، عملوا ما يسمى بالايه؟ ها؟ المجامع، المجمع الفقهي، مجمع الفقه بتاع السعوديه، مجمع الفقه بتاع مصر، لو في مجمع كلام. قال يعني المجمع هيديك الصوره الكليه. طلع المجمع عباره عن ايه؟ يقعدوا مع بعضهم وكل واحد يقدم ورقه علم من عنده ويطرح الاطروحه بتاعته ويتناقشوا فيما بينهم ويشيلوا شويه خلل ويثبتوا شويه حاجات ويطلعوا الورقه دي ويقول افتى المجمع الفقهي في السعوديه بجواز الاستعانه بالكافر في حرب الخليج. مثلا يعني، مثلا او افتى بكذا، او الشيخ فلان كده. طبعا لا، انت هنا محتاج ايه بقى؟ ها؟ لان هو اللي قدم الورقه ده مش محيط بايه؟ ها؟ مش محيط بالكل بالعلوم الكليه. ولا اقصد بذلك مجمع الفقه السعودي عشان ما يندركش الكلام على ان انا بعيب على حد او الكلام ده. احنا بنقول في فرق بين الشغل الواقع والشغل الصح اللي لازم ايه؟ يتعمل على الناس كلها، سواء في مجامع السعوديه او مصر او اي حته. ودي مثل السلف والعلماء السابقين كلهم من كل مذاهبهم، الاشاعره والماتروديه وشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وكل الناس دي بكل مدارسهم الفقهيه والعقديه كانوا على ايه؟ ها؟ على الاطار الكلي ده. معايا ولا لا؟ ابن حجر ده كل، ابن تيميه ده كل، ابن القيم ده كل، كل الناس دي كليات شغاله في ايه؟ في صب العلوم بعضها ببعض ثم الاجتهاد والفتوى. ماشي ولا مش ماشي؟ الكلام ده بقى يبقى ايه؟ مش هنتعرض ليه تاني بعد كده. الحسن البصري وابي نخت، كلمتين عنه وخلاص. باقي كام يا وليد؟ خد دي ولا نخليها بعد الحسن البصري؟ قولوا. بيقول لك: كفى بالمرء عيبا أن يسره ما يضره. كفى بالمرء عيبا إيه؟ ها؟ أن يسره ما يضر. فرحان بالحرام، والحرام ده يعمل له إيه؟ هيضر. طيب، وبيقول لك كمان: لولا أن الله أدخل موسى في كنفه لأصابه مثل ما أصاب الجبل. لولا أن الله إيه؟ ها؟ أدخل موسى في كنفه لأصابه مثل ما أصاب الإيه؟ الجبل. ايه اللي اصاب الجبل؟ اندك. فلولا ان ربنا دخل موسى في كنفه لاندك موسى. فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ دك، وخر موسى صاعقا. حته كنفي دي دخلوا في كنفه، فلولا كده كان ايه؟ بقى اتنين هنقولهم بعد بقى الحسن البصري والكلام. حسن البصري كلمة قالها: الفكرة مرآتك تريك حسناتك من سيئاتك. وتطلع بها على عظمة الله في آياته وبديع صنعه. يعني اللي عايز يعرف حسناته من سيئاته يبدأ إيه؟ في مسألة الإيه؟ الفكرة اللي هي سير القلب اللي قلناها في أول الإيه؟ في أول الكلام. تبدأ تعرف عيوبك من مميزاته إلى آخر. قال بقى وبها نختم كلامه رضي الله عنه، يمكن تقريبا بقيلنا معاه لقاء أو اتنين، وننقل بقى على مالك بن دينار تقريبا. قال في وعظه: إن الدنيا دار عمل، من صاحبها بالنقص لها والزهادة فيها سعد بها ونفعته صحبتها. ماشي، اللي صاحب الدنيا بالنقص ويزهد فيها تنفع صحبته. ومن صاحبها على الرغبة فيها والمحبة لها شقي بها، تتعبه. وأسلمته إلى ما لا صبر له عليه ولا طاقة له به من عذاب الله، فأمرها صغير. ليه؟ حلم. فأمرها صغير ومتاعها قليل والفناء عليها مكتوب، والله ولي ميراثها. والله إيه؟ يا وارث من إيه؟ يورثك. والله ولي ميراثها، إن نحن نرث الأرض ومن عليها. وأهلها محولون عنها إلى منازل ومنها يخرجون، فاحذروا ذلك الموطن وأكثروا ذلك المنفلت، واقطع يا ابن آدم من الدنيا أكثر همك. كل اللي انت مهموم بده قطعه، ولا تمل إلى الدنيا فترديك منازل سوء مفضية بأهلها إلى ندامة طويلة وعذاب شديد. فلا تكونن يا ابن آدم مغترا، ولا تأمن ما لم يأتك الأمن منه، فإن الهول الأعظم ومفزعات الأمور أمامك لم تخلص منها حتى الآن. واحنا عدينا القبر وعدينا الميزان وعدينا الآخرة، احنا عدينا الحاجات دي ولا لسه هتجيلنا؟ ها؟ طب امال احنا ايه اللي احنا فيه ده؟ هو بيقول كده، اما تعدي الحاجات دي يبقى ايه؟ يبقى خليك في امان، ما عدتش يبقى لسه. ولا تأمن ها ما لم يأتيك الأمن منه، فإن الهول الأعظم ومفزعات الأمور أمامك لم تخلص منها حتى الآن، ولا بد من ذلك المسلك وحضور تلك الأمور، إما يعافيك من شرها وينجيك من أهوالها، اللهم اجعلنا منهم، وإما الهلكة وهي منازل مخوفة محذورة مفزعة للقلوب. لما يجي لك مغص بتعمل ايه؟ ولا تعنيه؟ انا والله العظيم ساعة ما بيجي لي تعنيه بقول لو لم يكن لأهل النار من عذابهم إلا هذا لكفاهم، فكيف بما هو أكبر من الواحد لما بيجي له تعنيه اللي بقى طايل الموت ولا حياة، خش حمام ويطلع من الحمام ويطلع ويخش وبطنه تسيب ويبقى في حالة ما يعلم بها الله ربنا، وكده نار سكاكين جوه بطنك. مش ده بيحصل لنا اللي مر بيه بمغص؟ امال اللي في مغص دايم ده يعمل ايه؟ ومع المغص بقى حريق طيب. واما الهلكه وهي منازل مخوفه محذوره مفزعه للقلوب، فلذلك فعدد، فلذلك فاعد او فاعدد، ومن شرها فاهرب، ولا يلهينك المتاع القليل الفاني، وتربص بنفسك فهي سريعة الانتقام من عمرك. يا عيني على الكلام، كلام نوراني. وتربص ايه؟ بنفسك، بلاش عيني على الكلام دي، تبارك الله ما شاء الله، بدل يا سلام ويا عيني كده صح؟ بضبط كده شرعي. واحد والله قال لي كده، ما قلت له يا عيني يا سلام، قال لي يا سلام، طب ما تقول ما شاء الله، تبارك الله، تبارك الله على الكلام. طيب، فلذلك فأعدد ومن شرها فإيه فأهرب. ولا يلهينك المتاع القليل الفاني، وإيه، وتربص بنفسك فهي سريعة الانتقام من عمرك، ليه النفس والدنيا، فبادر أجلك ولا تقل غدا غدا، فإنك لا تدري متى إلى الله تصير، فإن الحجة لله بالغة والعذر بارز، وكل مواف ربه بعمله، ثم يكون القضاء من الله في عباده على أحد أمرين، فمقضي له رحمته وثوابه، فمقضي له رحمته وثوابه، فيا لها نعمة وكرامة، ومقضي له سخطه وعقابه، ولا سخطه، سخطه وعقوبته، فيا لها من حسرة وندامة، ولكن حق على من جاءه البيان من الله بأن هذا أمره هو واقع، أن يصغر في عينيه ما هو عند الله صغير، وأن يعظم في نفسه ما هو عند الله عظيم. لما دي موعظة وجلت من الموعظة دي، يعني هي ملخص جميل لنظرة الإمام الحسن البصري لإيه، للدنيا مع النظرات السابقة، وخلاصتها إن لما الأمور بالطريقة دي يبقى فليصغر في عينك ما صغر في عين الله، وليعظم في عينك إيه ما عظم في عين الله تبارك وتعالى. ثلاثة وبي من أختي. كان أبو بكر الشبلي يقول: ليت شعري ما اسمي عند علام الغيوب. أنا إيه عند علام الغيوب؟ هل اسمي منافق ولا مخلص ولا تقي ولا ورع؟ يا ترى اسمك مكتوب عند الله إيه؟ فكرت؟ سيبك من اسمك بقى والصفات بتاعتك، أنت مكتوب عند ربنا باسم إيه؟ يا غادر، يا فاجر، يا منافق، يا تقي، يا ورع، زي ما يكون. بيقول: ليت شعري ما اسمي عند علام الغيوب، وما أنت صانع في ذنوبي يا غفار الذنوب، وبما يختم عملي يا مقلب القلوب. وزنون المصري: لما مرض مرض موته قيل له ما تشتهي؟ قال بقى كلمة لو ما خدناش من الدرس كله الذي تكفينا. قال ايه؟ قيل: ما تشتهي؟ قال: أن أعرفه قبل موتي بلحظة. عيني برضو عيني طبعاً. يعني ايه؟ يعني عايز يقول ان انا طول حياتي ها لسه ما وصلتش ليه ها انا نفسي اعرفه قبل ما اموت بايه، ولو ادوق معرفه من المعارف بقى اللي ايه ها النورانيه الكبيره جدا، يعني مع انه من العارفين الكبار بالله، لكن هو عايز يوصل ان لسه حتى قبل ما يموت، لسه برضه حتى ايه قبل ما يموت. واخر حاجه بقى وبها نختم: شربة للواصل، اللهم ارزقنا الوصول واكتبنا مع الواصلين. دي بقى جميلة برضو: شربة للواصل تذهب بأكدار ما كان حاصل. شربة للإيه؟ للواصل تذهب بأكدار ما كان إيه؟ حاصل. يعني لو شربت شربة وصول لله تشلك كل الإيه؟ العيوب والآفات والكادرات واللي انت إيه؟ كنت فيه. ومن جمال توبة ربنا انها بتمحي كل انا كنت بفكر امبارح في اللي قتل 99، في حاجات كتير كده عايزين نلفت النظر ليه، ما احنا خلصنا يعني. اللي قتل 99 ده مش اكيد في 99 ده اللي فقير، واللي تعبان واللي مظلوم يعني جريم. احنا بنفكر انه قتل 99. طب نوعية القتل، ما يمكن قتل ناس ها؟ لا مش تستحق، لا يمكن قتل ناس يعني تعبانة قوي وغلبانة قوي ومظلومة قوي مكورة، يعني ليها حقوق عند ربنا بقتله ليها دي ولا ايه؟ ممكن. ومع ذلك قابل الله ايه؟ توبتها. ايه ده؟ يعني شوف ادي بقى شربة للواصل ها؟ تذهب ايه؟ بأقدار كل ما كان ايه؟ كل ما كان ايه؟ حاصل. والله المستعان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وكفر سيئاتنا واكتبنا مع المهديين الراشدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.